وفي الحقيقة أنا من النوع اللي يحسن الظن إلى أبعد الحدود. يعني حضراتكم إحنا بنتعلم هذا، خلي بال حضراتكم، وأنا يعني لا أحكم عليه من، لكن في الحقيقة توقفت بالنسبة لأنه أكيد ظننت إنه طبعا في تفسيره سيكون في إسقاطات هذه. سأظل أبحث وهكذا، لكني توقفت في الحقيقة. وممكن حتى يعني حتى الآن أختنا هند اللي هو ما عندنا من اللي هو الترجمة، ترجمة الدكتور محسن خان والدكتور تقي الدين الهلالي، وإن شاء الله أملنا في ربنا نحاول نسجل يا رب، يعني لو أمد الله في العمر نسجل صوتيا كل ال و و و وإن شاء الله أملي في ربنا أن تتاح الفرصة ونتعاون سويا في تسجيل ليس فقط ترجمة معاني القرآن، وإنما التفسير أيضا المعتمد بإذن الله تعالى، الذي يعني يتسق والعقيدة الصافية التي لا تشوبها شائبة إن شاء الله تعالى.